الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 97 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. لازلنا في باب فضل المنثورات والملح، والأمر يتعلق في الحديث الآتي معنا بدروس مستفادة من غزوة حنين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في 10,000 من أصحابه، وكان ذلك في السنة 8 للهجرة. وأسلم بعد الفتح الكثير من أهل مكة، وبعدها توجه النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة قبيلة هوازن فيما عرف بغزوة حنين، فانضم إلى من كانوا مع النبي عليه السلام 2,000 من مسلمة الفتح، فأصبح تعداد الجيش 12 رجلا. بعض الناس وهم في الطريق قالوا لن نغلب اليوم من قلة، نظروا إلى كثرتهم وغفلوا أن النصر من عند الله لا يتعلق بقلة ولا بكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلما قالوا هذه المقالة هزموا في بداية الأمر، وكان ذلك تعليما وتأديبا للأمة وتربية لها أن تتعلق بالله تبارك وتعالى ولا تتعلق بغيره. حنين عبارة عن وادي بين عدة جبال، فقبيلة هوازن تربصوا بالصحابة على مشارف هذا الوادي حتى تركوهم، فدخلوا إلى بطن الوادي ثم انهالوا عليهم ضربا بالسهام، فلما وجدوا السهام من كل جانب فروا وولوا مدبرين. لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا تقريبا 100 رجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى من كانوا معه فروا أظهر نفسه لأعدائه أنه ليس بخائف، هو معصوم، الله عصمه. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. وأمر العباس أن ينادي على الصحابة، على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى أصحاب السمرة اللي هم أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة قبل صلح الحديبية، على أن ينصروه، بايعوه على الموت. والله تبارك وتعالى رضي عن كل من بايع تحت الشجرة وكتب له رضوانه إلى يوم يلقاه. فما الذي حدث في هذه الغزوة؟ ما هي الدروس المستفادة؟ الحديث معنا يرويه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كنية العباس أبو الفضل. عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أو يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء وقال لها دلدل. فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، ماشي ناحية الكفار رغم أنهم كثر في العدد وأصحابه فروا، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، خايف عليه حتى لا تذهب به الدابة إلى وسط الكفار فيقتلوه، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، السمرة اللي هي الشجرة التي كانت تحتها هذه البيعة. طب ليه العباس بالذات؟ العباس رضي الله عنه كان ذو صوت جهوري يسمع صوته على بعد 8 ميل، وكان في الليل يقف على جبل سلع فينادي على غلمانه الذين كانوا يرعون الإبل أو الماشية، فينادي عليهم بين الغابة وبين سلع 8 أميال، فكان الغلمان اللي بيرعوا الماشية عنده يسمعون صوته فيفئون ويرجعون. أدي لهذه الدرجة كان صوته عالي وكان يسمع من مسافة بعيدة. فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فلما نادى العباس نادى بأعلى صوت. قال العباس: وكان صيتا. فقلت بأعلى صوت: أين أصحاب السمرة؟ لكأن عطفتهم حينما سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني من شدة سرعتهم في الفيء والعودة رجعوا بسرعة، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. طيب، اللي يقول هذا الكلام في إيماء لشيء، في دليل على أنهم لم يفروا بعيدا، ما طلبوا الخروج تماما من ساحة المعركة، ولكن من هول المفاجأة حدث الفزع، ونتيجة الفزع حدث هذا الهرج والمرج في الجيش، فهم كانوا قريبين لم يكونوا بعيدا. الأمر الآخر، قال العلماء في السيرة أن الذين فروا عامتهم كانوا من مسلمة الفتح، من أهل مكة أو من الطلقاء أو ممن كان في قلبه مرض، أما كبار الصحابة وعامة الصحابة فلم يفروا بعيدا، كانوا قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. فاقتتلوا هم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار. في رواية بتقول أنه ما من كافر إلا وامتلأت عينه بالحصى والتراب. احنا بمقاييس العين، لو إنسان أخذ حفنة من الحصى أو من التراب فرمى بها جيش، يعني كان تقريبا هوازن حوالي 5000 أو 6000، يعني عدد لا يستهان به. هل قبضة التراب هذه تستطيع أن تصل إلى عيون القوم جميعا؟ فهذا ما حدث، أنه ما من إنسان إلا وامتلأت عينه من هذا الحصى وذلك التراب. فتذكر قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالفعل للنبي عليه الصلاة والسلام والأثر من الله تبارك وتعالى، وكانت هذه معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا، يعني بأسهم الشديد أصبح ضعيف، جاء فيهم الوهن وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. هذه دروس نتعلمها من غزوة حنين، هي دروس حقيقة كثيرة جدا، ورب العزة ذكرها في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن في أحد نصرهم الله تعالى رغم قلة العدد والعدة، في بدر عفوا، فقال ربنا جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أذلة يعني قليل العدد وقليل العدة، لنتعلم أن النصر من عند الله. هذه مقاييس النصر في كل زمان ومكان لهذه الأمة، لا تعتمد على عدد ولا عدة، إنما على النوعية. فإذا كانت النوعية فيها التقى والصلاح واليقين والإيمان نصرها الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ربنا جل وعلا طيب يعني منزه عن النقائص والعيب والآفات، لا يقبل إلا طيبا، يعني إلا نفقة من كسب حلال ومن مال حلال. الحديث ده فيه إجابة عن بعض الناس اللي يقول: أنا دعيت ربنا وما لقيتش إجابة. مين قال لك إنه ما لقيتش إجابة؟ منع الإجابة له أسباب، إما أن يكون الإنسان عاصيا فبسبب ذنوبه ومعاصيه أغلق باب الإجابة، هذه تكون سبب. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى قد يرفع من البلاء النازل على الإنسان بسبب دعائه، فالبلاء والدعاء يعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. إذن هو قد أجيب، ليس شرط أننا أرى الإجابة تحقيق ما أريد، وإنما الإجابة لها ثلاث صور: إما أن يرفع عنه من البلاء مثلها، وإما أن يدخر له ثواب دعائه يوم القيامة، وإما أن يحقق الله تعالى طلبه ورجاءه. إذن إذا تحقق الطلب فقد أجيب، إذا لم يتحقق فالمؤمن يقول: الله ادخر لي من الأجر والثواب أضعاف أضعاف ما يتحقق لي في الدنيا، أو أن كان في بلاء نازل والله تعالى خففه أو رفعه ببركة هذا الدعاء. لكن الذين ترقوا في مراتب الإيمان بيرجعوا هذا الشيء لشيء آخر، بيرجعوا نفسهم، يقول أنا السبب بسبب ذنوبي ومعاصي ونفس الخطائة الظلومة الجاهلة التي أخطأت في حق الله وفرطت وضيعت هي السبب في عدم قبول الدعاء. وقد حدث هذا في زمن موسى عليه السلام أو أحد الأنبياء، أن رجلا دعا الله تعالى في قضاء حاجة 20 سنة 20 عاما فلم يرى إجابة. بعد 20 سنة يطلب حاجة واحدة، وهذا هو الإلحاق في الدعاء وذي العبودية. فرجع إلى نفسه وقال يا نفس السوء لو كان فيك خير لاستجاب الله لك. شوف رجع لمين؟ رجع لنفسه، هذا نوع من التربية. لو كان فيك خير لاستجاب الله لك. فأوحى الله إلى نبي زمانه أن قل لفلان إن انكسارك بين يدي هذه الساعة أفضل من عبادة 20 سنة، لأن تحقق فيها نعمة عن الذل والانكسار. وقمة العبودية هي أن ينكسر العبد ويتذلل بين يدي ربه. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى، شوف نفس الألفاظ والعبارات الموجودة في الآيات واحدة عند خطاب المرسلين وعند خطاب المؤمنين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لكن قال تعالى في شأن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا الأمر للمرسلين رغم أنهم معصومون وهم في أشرف وأعظم مهنة وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، برغم هذا جاء الأمر وتوجه الأمر إليهم أن اللقمة الحلال قبل العمل، فالأكل قبل العمل، ولا بد أن يكون الأكل حلالا. وكثير من مشاكل الإنسان بسبب أكل الحرام. واحد طلع ابنه عنيد ومراهق ومارد وعاق ويمكن يوري أبوه أمه الليل الويج، لا ينامون الليل بسبب عقوقه. قد يكون السبب أنه أطعمه حراما وهو لا يدري، أو شبهة. أحيانا الزوجة تكون عنيدة أو غير مطيعة، أو الزوج ينحرف. قد يكون هذا كله بسبب أكل الحرام. كم من أكلة الحرام هي السم يسري في البدن، يحرم الإنسان بسببه من الطاعات. يعني لما يغلق أمام الإنسان باب طاعة يراجع نفسه، عندما يرى فتور في الهمة وضعف في الهمة يراجع نفسه. قد يكون هذا كله بسبب أكل الحرام أو أكل الشبهات. يقول محمد القرظي رحمه الله، إذا أراد الله بعبده خيرا رزقه 3: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرا بعيوبه. إذا أراد الله بعبده خيرا يريه عيوب نفسه ليبدأ في إصلاحها. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني متفرق شعره، أغبر يعني من شدة السفر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. كل اللي ذكروا به هي حيثيات الإجابة، يعني الذي يدعو بهذه الأوصاف أشعث أغبر يمد يديه بانكسار يقول يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجاب دعاؤه بسبب أكل الحرام. هذا دليل على أن حل المطعم والمشرب من أكبر أسباب إجابة الدعاء. ثم يكمل عليه الصلاة والسلام فيقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. إذن دي سبب من أسباب منع الإجابة، إن الإنسان هو السبب في عدم قبول دعائه بسبب أنه أكل الحرام، فحال الحرام بينه وبين إجابة الله له. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. في بعد كده عقوبات الإنسان ممكن أن يعاقب بها: لا يزكيهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان. الشيخ احنا يتبادر لذهننا أنه هو العالم أو الإمام، لا، الشيخ في اللغة معناه كبير في السن، وأبونا شيخ كبير يعني كبير في السن، الشيخوخة. شيخ زان معناها رجل كبير في السن وبرغم هذا وقع في الزنا، وملك كذاب، وعائل مستكبر يعني فقير متكبر، رواه مسلم. نجي للثلاثة دول، حيثيات الوقوع في المعصية مش موجودة أيضا، يعني فورة الشهوة تكون في الشاب وليس في الشيخ الكبير، الذي طعن في السن. إذا الزنا دل على رغبته في الزنا دون دواعي الشهوة، لأنه ليس عنده قدرة ولا فوران الشهوة كالشاب في مقتبل عمره. الشهوة تكون قد خمدت وانطفأ نارها كثيرا كثيرا كلما شاق الإنسان وكبر سنه. لكن يبقى في هذه السن ويقع في الزنا، هذا وقع في ذنب كبير يضاعف له العقوبة، لأن دواعي المعصية مش موجودة. ملك كذاب، رجل مسؤول كبير، أو أمير على قطر أو مصر أو على محافظة أو على مؤسسة أو شركة، وهو يكذب. طيب ما الداعي أن يكذب وهو له السلطة في أن يقول افعل كذا ولا تفعل كذا ولا يخاف من أحد؟ والعائل المستكبر هو الفقير. طب هو فقير ومن تثنى عنده شيء، لماذا يتكبر وبأي شيء يتكبر؟ يعني الكبر إذا جاء من الغني فعنده من غنى ما يجعله يتكبر، لكن فقير ومنسوب كما يقولون ويستكبر، فالكبر مذموم وصاحبه مذموم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، رواه مسلم. هذه الأنهار الأربع احنا بنشوفها في الدنيا، سيحان وجيحان في بلاد ما وراء النهرين، بلاد الهند والسند، والفرات معروف في العراق، والنيل في مصر، حديث رواه مسلم. كيف من أنهار الجنة؟ العلماء يقولون في هذا الحديث قولين. قول الأول أنها من أنهار الجنة حقيقة، أخذوا الحديث على ظاهر، النص على ظاهر، لكن لما صارت في الدنيا أخذت أحكام أنهار الدنيا، وأنهار الدنيا كما نرى قد تجف وقد يأتي عليها القاذورات ويأتي عليها الملوثات وإلى آخره. مثل ماذا؟ مثل الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض كالصفا، ولكن سودته خطايا العباد وذنوب العباد، قد يكون هذا معنى. المعنى الثاني أن هذه الأنهار الأربعة المذكورة بالذات في نفعها وبركتها وانتفاع الناس بها، أنها سبب الحياة في هذه البلاد التي تجري فيها، كأنها نسبت إلى الجنة لعلو منزلتها وشرفها، مثل قول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر أو حلق العلم. حلق دي سمها رياض الجنة. وفي الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيؤخذ على هذا المعنى، هذا الحديث يؤخذ على هذه المعنى، إما أنها من أنهار الجنة في حقيقة لكن لما نزلت إلى الدنيا أخذت أحكام أنهار الدنيا، وإما أن هذه الأنهار الأربعة لبركتها وكثرة انتفاع الناس بها فشبهت بأنهار الجنة لمنافعها وكثرة خيراتها وبركاتها. وطبعا هذه الأنهار الأربعة هي موجودة في الدنيا، لكن أنهار الجنة ذكرت في سورة محمد: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من ماء غير آسن. هذه أوصاف الأنهار الموجودة في الجنة: الماء واللبن والعسل والخمر. لكن هذه الأنهار الأربعة الموجودة في الدنيا أخبر عليه الصلاة والسلام أنها من أنهار الجنة على هذين الوصفين. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، تربة معناها من التراب، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل، والحديث رواه مسلم. هذا الحديث حقيقة بعض العلماء كذبه وإن ورد في صحيح مسلم، لكن قالوا هذا الحديث لا يصح بمقتضى قواعد علم الحديث أنه يصادم ما جاء في القرآن الكريم من الخلق. الأمر الآخر أن هذا الحديث لو صح فهو على ظاهره، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، من هذه الأيام الستة أن الأرض خلقت وما عليها في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض وبث فيها ما فيها من الدواب وكذا وكذا كما ذكر القرآن الكريم. فهذا الحديث يصادم نص القرآن. عندنا في الترجيح ترجيح الأدلة، لو أن حديثا صحيحا في مقابلة حديث حسن أو ضعيف، فعند الترجيح الحديث الصحيح هو الحجة، والحديث الضعيف أو الحسن لا يؤخذ به، لأن هذا هو الحجة فيما في تعارض الأدلة. شوف أن الدليل الأقوى والدليل الضعيف. إذا تصادم نص في حديث مع نص من القرآن الكريم، فالقرآن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وورد إلينا متواترا. إذا تصادم نص الحديث مع نص القرآن، فالعلماء يقدحون في الحديث وإن كان رواه من رواه. طبعا هذا كلام بين المحدثين وعلماء الحديث، لكن نحن مررنا عليه مرورا ولا نعرج على تفسيره. عن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكنية سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، هو أسلم ما بين الحديبية وفتح مكة، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشاهد، وحضر غزوة مؤتة، وكان له فضل كبير بعد فضل الله عز وجل في أن عاد بالجيش إلى المدينة المنورة، وهو كان قائد الحرب في محاربة المرتدين وفي حروب مع الفرس والروم وحروب الفتح التي فيها نشر الله تعالى الحق في المشارق والمغارب. فخالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. ورواه البخاري. مؤتة موضع قرب الشام، بين الجزيرة وبين الشام، وغزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة مباشرة، يعني مباشرة قبلها، قبل فتح مكة كانت غزوة مؤتة. غزوة مؤتة في السنة 8 للهجرة، وفتح مكة أيضا في السنة 8 للهجرة، كان في رمضان، فكانت مؤتة قبيل فتح مكة، وحضرها خالد بن الوليد. ونحن نعرف أن القادة الذين كانوا فيها 3 النبي عليه الصلاة والسلام ودعهم، لكن في التوديع كانت إشارة إلى أن الله سيتخذهم شهداء. على فكرة لم يفعل هذا مع أي سرية الرسول صلى الله عليه وسلم في السرايا كلها، رغم أن حوالي 124 سرية خرجت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أبدا لأي سرية: إذا أصيب فلان فيبقى فلان عليكم، وإذا أصيب فلان فيبقى فلان. فهم خرجوا وهم مهيئون للشهادة، وأيقنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لأن عين 3 أمراء، إذا أصيب هذا معناه سيصاب. وكان القائد الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام هو جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، وقد قتلوا شهداء في هذه الغزوة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. الحاكم هنا إما أن يكون القاضي أو الأمير. وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر، متفق عليه، أو أيضا يكون المفتي. إيه معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد يعرفه علماء أصول الفقه أنه بذل الجهد أو الطاقة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وجعلوا للاجتهاد شروط. مش أي واحد يقول لك أنا مجتهد، لا، الاجتهاد له شروط وضعها علماء الأصول. من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد فيحرم عليه أن يستنبط حكما من نص، وهذه خطورة أنصاف المتعلمين أو المتعالمين الذين يتعاملون مع النصوص مباشرة لاستخراج الأحكام الشرعية، فلا ينبغي هذا إلا لأهل الاختصاص وأهل الاجتهاد. طيب، إن لم نجد مجتهد المطلق اللي فيه كل شروط الاجتهاد، فالآن البديل هو لجان الفتوى والمجامع الفقهية، تعرض عليها القضايا الفقهية المعاصرة أو حتى غير المعاصرة إن كان فيها تحتاج إلى مزيد اجتهاد، فيبقى في حاجة اسمها اجتهاد جماعي، الآن بيسموه الاجتهاد الجماعي، فيجتمع مجموعة من الفقهاء ثم يصلوا إلى رأي في المسألة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فتح باب الاجتهاد اللي لا ينبغي لأحد أن يغلقه، باب الاجتهاد مفتوح ليوم القيامة، وهذا دليل على مرونة الشريعة وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، لأن النصوص متناهية. علماء الأصول يقولوا كده: الأصول النصوص متناهية. إيه معنى النصوص متناهية؟ يعني معدودة على الأصابع، معروفة، الأحاديث معروفة والآيات معروفة. قالوا لكن الحوادث غير متناهية، في الأمور اللي بتجد في حياة الناس غير متناهية. زي الآن مثلا لما نيجي عايزين إيه حكم البصمة الوراثية في إثبات النسب أو في عدم إثبات النسب، ما حكم الموت السريري أو الموت الدماغي؟ هل دي حاجات كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين؟ فدي حوادث جدت في حياة الناس، نريد أن نعرف الحكم الشرعي فيها. إذن الحوادث التي تجد غير متناهية والنصوص متناهية، لكن في النصوص ساعة للاجتهاد للاستنباط منها الأحكام الشرعية التي تتوافق أو تناسب ما يجد في حياة الناس من أحداث. هنا الحديث رفع الحرج عن المجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد. ممكن الإنسان يجتهد ويخطئ، لو تعرض لعقوبة ما حد يجتهد، ونحن لماذا أعرض نفسي لعذاب الله أو للعقوبة؟ ممكن يطلع اجتهادي كله خطأ، لكن هنا شجع الاجتهاد، اجتهد إن كنت من أهله، فإن أصبت الحق فلك أجران. إيه هم الأجرين؟ أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. وإذا اجتهد فأخطأ لا يحرم من الأجر، فضلا عن أنه يعاقب، لا يعاقب، لكن ربنا يعطي أجر، أجر الاجتهاد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ملاحظين معانا أن الأحاديث غير مترابطة، لأن ده كتاب اسمه المنثورات والملح، يعني أحاديث متفرقة ليست في باب واحد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، متفق عليه. وإلى يومنا هذا علاج الحمى كمدات، تعمل كمدات أو تضع الأطراف في الماء البارد، هذا أسرع شيء لعلاج الحمى. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا من الإعجاز العلمي في السنة، من الإعجاز العلمي في السنة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. وهذه البلاد طبعا التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خاطبهم بالقول كانوا في بلاد حارة ويتعرضون لمثل هذا. في حديث الآن يتعلق بمسألة اللي مات وعليه صوم. اللي مات وعليه صوم، صوم واجب، هنتكلم إما صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة، دي كلها من الصيام، من الصيام الواجب. طب لو مات وعليه صوم نعمل إيه؟ إما أن يصوم عنه وليه، وهذا حديث مسلم، وإما أن يخرج عن كل يوم إطعام مسكين مد من طعام، وده اللي ذهب إلى الإمام الشافعي في القديم، وهو المعتمد في مذهب الشافعية. الحديث عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن عائشة قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. الإمام النووي لأنه فقيه من فقهاء الشافعية بيقول: والمختار جواز الصوم عمن مات، وعليه صوم لهذا الحديث، والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث. طيب ممكن واحد أجنبي يصوم عنه؟ قالوا ممكن، ولكن بعد إذن وليه، إذا وليه أذن له له أن يصوم زي الحج. لكن طبعا الصلاة ما أحد ينوب عن أحد في الصلاة، لكن هنا قال ولي الميت إن شاء صام إن أراد، والحديث نص في المسألة، لكن إن لم يستطع أو لم يرد فيجزئ عنه أن يطعم عن كل يوم مسكين على عدد أيام من مات من أهله. الآن نأتي الموضوع النذر، وبعض العلماء والفقهاء حرموا النذر، وبعضهم قالوا بالكراهة، لأن المدح في من يوفون بنذورهم هذا مدح أنهم أوفوا ما عهدوا الله عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم نهى عن النذر، قال إنه يستخرج به المال من البخيل، كأنك بتحط تحقيق مرادك أمام شرط، يا رب إذا تنجح لابني هذبح مثلا ذبيحة، يا رب إذا الموضوع الفلاني اتحقق أنا هعمل كذا. طب لماذا توجب على نفسك ما لا يوجبه الشارع؟ الشريعة جاءت بالتيسير، الشريعة كلها يسر وكلها سماحة وكلها رحمة، طب ليه تجعل على نفسك تكليف لم يكلفك الله به؟ أنت تدعو الله عز وجل: اللهم يسر لي أمري وحقق رجائي واقضي لي حاجتي، دون أن تكلف نفسك بأمر. لأن المشكلة بعض الناس يأتون للمشايخ ولأهل الفتوى اتورطوا في نذور ما أدرين يوفوا بها، فوقع هنا المشكلة. لذلك أيضا في مخرج أن من لم يستطع النذر العذر، مش باب التلاعب والتهرب، لا، لعذر، فكفارة النذر كفارة يمين كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع أو فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الحديث اللي معانا الآن يتعلق بالنذر، بس في قصة عن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. إيه العلاقة، علاقة القرابة بين عبد الله بن الزبير وعائشة؟ عائشة تبقى خالته، هو ابن أختها أسماء رضي الله عنها، فعبد الله بن الزبير هو ابن أختها، وكان وقتها أمير على مكة وقت الفتن التي حدثت يعني في بين الصحابة رضي الله عنهم. فلما رأى من سخائها وجودها وكرمها كان يجيها العطاء 80,000 درهم توزعه من ساعتها ولا تبقي شيء، وهي تلبس درع مرقع، هذا من كرم أخلاقها وجودها وسخائها رضي الله عنها. فلما رآها تعطي هذا العطاء قال: إما تنتهي وإما أحجر عليها. الحجر معناه حجر على سفيه، يبذر المال في غير منفعة وفي غير فائدة. طبعا هذه كلمة شديدة جدا من عبد الله بن الزبير. والسيدة عائشة رضي الله عنها خلته، وهي من هي في العلم والفقه والحلم والوقار وقربها من النبي عليه السلام، فراحت نذر نفس بس الأول اتأكدت. وده أيضا هناخد أول درس هنا، النهي عن النميمة، وهو نقل الكلام بين الناس على جهة الوقيعة والإفساد. إذا كان كلام يغير القلب ليه تقوله؟ قالت: أهو قال هذا؟ تستوثق الأول. قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. نذرت نذر مغلظ لا تكلمه أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا. أصرت: ولا أتحنف إلى نذري، يعني ماني أكفر عن نذري. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث وقال لهما: أنشدكم الله، لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. حتى اللي عملته ده وإن كان نذر، بس احنا نعرف الآن أن النذر عندنا على وجهين، في نذر طاعة وفي نذر معصية، ويجي الحديث عشان لا أسبق الله. الذي نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء، مثلا نذر أن يختم القرآن كل شهر، مثلا نذر أن يعطي لله صدقة، هذا نذر طاعة فوجب عليه الوفاء. لكن إنسان نذر أن يشرب الخمر إن تحقق له كذا، أو نذر أن يقاطع بعض الناس، أو نذر أن يأكل حق فلان أو أن يهضمه حقه، هذه كلها نذر معصية، لا يجب الوفاء بنذر المعصية وعليه كفارة اليمين. فلما فعلوا هذا يريد الآن يدخل لأن لا يحل القطيعة. شوف كيف تحايلوا، وهذا من الحيل المشروعة، وهذا الحديث ذكره بعض الفقهاء في باب الحيل المشروعة. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ مش عارفة مين اللي بره، لا تدري. قالت: نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. هذه من الحيل المشروعة. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، لأن هي تعتبر محرم له خلته، فدخل الحجاب، مش معناه أنها كانت تلبس ما يغطيها وتتكلم، لا، كان الستار. وأمهات المؤمنين من خلف هذا الستار كنا تكلمنا مع الأمة، لأن أي واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم من المؤمنين بنص القرآن، وأزواجه أمهاتهم، لكن لا يتكلمون معهم إلا من وراء ستر، فكانت تجلس في حجرتها فتضع الستر أو الحجاب وتتكلم مع من يريد أن يستفتيها أو يسألها، وكانت فقيها راوية للحديث. فرح داخل الحجاب ويعني اعتذر إليها، فدخل الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها طبعا من خلف الحجاب، إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت، والنذر شديد، هي تريد أن توفي، ما تريد أن تلقى الله، وقد يعني حنثت في يمين أو في نذر. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. طيب كان يكفيها رقبة واحدة ولا لا؟ فيها رقبة واحدة. لماذا أعتقد 40؟ لأن الحسنات والسيئات تضاعف لأمهات المؤمنين. رب العزة سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. طب ليه بيضاعف الثواب والحسنات وليه بتضاعف السيئات أو المعاصي؟ لقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو منزلتهن ومكانتهن. زي المعاصي في مكة ليس كغيرها، المعاصي في مكة تضاعف كما أن الحسنات تضاعف كما قال كثير من العلماء. أعتقد 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رواه البخاري، هذا من شدة ورعها وتقاها رضي الله عنها. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام فعل عدة أمور، منها أنه ذهب إلى شهداء أحد فدعا لهم كثيرا عليه الصلاة والسلام، وخطب بعد ذلك في أصحابه خطب الوداع وذكرهم بالخير. عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم، يعني دعا لهم، بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرق. الفرق معناه الذي يسبق الرفقة حتى يهيئ لها طعامها وشرابها وفراشها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الأمة على الحوض أن تأتي عليه، وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. والحوض جاء في صفاته 5 صفات: أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأصفى من الماء، وعدد كيزانه بعدد نجوم السماء، والساقي هو محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. هل هناك أشرف من هذا حوض؟ وبالذات شدة العطش يوم القيامة مع اقتراب الشمس من الرؤوس. وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى الأمة من الفقر، وده اللي حاصل أكثر ما يمزق الأمة الخلافات. نيجي نناقش قضية، إذا نناقش قضية معناها كل واحد متربص بالثاني، لماذا لا نرقى في الحوار؟ نتكلم بهدوء وبعقل وبروية، وكل واحد عنده دليله، إما أن نتفق وهذا المراد، وإذا اختلفنا إذا أصبح في القضية رأيان وكل منهم عنده قناعة، لأن ما في نفاق. إذا أنت عايزني بسبب البطش أو بسبب القوة أن أنصاع لرأيك، ما بقاش حوار. الحوار أن تقنعني، وإذا أقيم الدليل والدليل الواضح ولم يقتنع الآخر معناه صاحب هوى، لكن الناس كلها علمت أنه عنيد أو معاند. لكن إذا الدليلين موجودين واضحين وأقوياء، إذا بقي عندنا في المسألة رأيان. نتمنى من الله عز وجل أن يكون الرقي في الحوار لغة الحوار الهادئ الذي فيه أدب والذي فيه احترام لكل طرف من الأطراف. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى على الأمة من الدنيا من الفقر من الشرك، ولكن يخشى عليهم الدنيا أن ينافسوها. عقبة بن عامر يقول: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. في رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمراد بالصلاة على قتل أحد هو الدعاء. عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه. عمرو بن أخطب له موقف في السيرة جميل جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب مرة حد يسقي مية، استسقى ماء، فعمرو بن أخطب جاء بإناء فيه ماء كان فيه شعرة، فنزع هذه الشعرة من الكوب عشان الماء يبقى صافي يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم الكوب أو الكأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الماء. لما فعل هذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جملك الله. قالوا: فعاش 120 سنة. لم يسقط له شعره وما بيض الا بضع شعرات في راسه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على راسه، فالمكان الذي مسح فيه ما بيض، وانما بيضت فيه بعض شعرات قليله عندما قال له اللهم جمله. هذا دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام. فعمر طويلا، عاش 120 سنه، وغزا مع النبي عليه السلام 13 غزوه، لكن كان مقل من الروايه، روي له فقط 4 احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. وعلى فكرة اليوم ده قل أن يتكرر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتخول أصحابه بالموعظة، ما كانش كل ساعة وكل دقيقة وكل يوم، هذا خلاف السنة، ولكن كان يتخولهم بالموعظة في كل فترة. طبعا بنتكلم غير الدروس العلمية، الدروس العلمية في المناهج العلمية في الكليات والمعاهد والمدارس، هذه لا حرج أن تكون في كل يوم، كما كان العلماء على مدار تاريخ الأمة يتعلمون في كل يوم من النهار إلى غروب الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خالف العادة، وهذا لشدة حرصه على الأم، فأخبرهم بأشياء كثيرة. لذلك بعض الأحاديث التي تروى قد تكون في هذا اليوم الطويل الذي أخبرهم بأشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث متعلق بالنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري. آخر حديثين معنا الآن متعلقين بقتل الوزغ. الوزغ ده بيقولوا عليه هنا أبو بريس، في بعض البلاد بيقولوا البرص، اللي هو هذه الدابة التي يعني دائما نراها متحركة قريبة من الحرباء، ولكن البرص معروف. هذه الدابة اللي هي الوزغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها لأنها ضارة وتؤذي بني آدم. والآن معانا حديثين في هذه المسألة، فالعلماء متفقون على أن الوزغ من الحشرات المؤذية، وأمر عليه الصلاة والسلام بقتله. وأيضا في أمور، في أشياء أخرى أمر بقتلها عليه السلام في الحل والحرم، يعني حتى في الأماكن اللي هي الحرام كمكة أمر عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء الخمسة فقط إذا وجد أن تقتل. إيه هي؟ متسمى الفواسق الخمس: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور. هذه خمسة إذا وجدت فأمر عليه الصلاة والسلام بقتل. كلب العقور اللي هو زي المسعور اللي دائما يخيف الناس ويعضهم بمناسبة وبغير مناسبة، هذا أمر عليه الصلاة والسلام بقتل مع بقية الفواسق. كما في دواب أخرى نهى عن قتلها، نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد. طبعا النمل إلا إذا أذى، إذا جاء منه أذى فلا ضرر ولا ضرار. الحديث عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفق على إبراهيم، متفق عليه. الحديث دي لما تيجي من مصدر الوحي ورسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، لا ندخلها دائرة الحس العقلي، نقول يعني هو البرص ده هو اللي كان بينفخ لوحده على النار، هو البرص بينفخ وحتى لو نفخ هيعمل ايه في النار. مثل هذه السخافات العقلية من بعض الناس المتأثرين بالأفكار العلمانية عندما يقيمون الأحاديث بعقولهم المريضة، يجب أن نقول أولا إذا صح النص فوجب الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطق النص على ظاهره طالما أنه أيضا لا يتعلق لا بأحكام شرعية ولا بغيره. ثم إن النفخ ليس مقصود أنه يؤجج النار، وإنما هو إيماء إلى العداوة التي بينه وبين أنبياء الله إبراهيم عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغ لأن البرص في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت عندها في بيتها حربة تقتل بها هذه الأوزاغ، قلنا لأن الوزغ هو من السام الأبرص ويعني مؤذي لبني آدم، والشريعة جاءت بدرء كل المفاسد التي يأتي منها الضرر والأذى، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.